لا تحدد على الله دعائك. لم يقل يا رب ارزقني ولدا، ارزقني بنتا، ارزقني اولادا وبناتا، لا، قال رب هب لي من الصالحين، فان الولد ان لم يكن صالحا والبنت ان لم تكن صالحة فهو شنار وعار على ابيه وامه. قد يكون ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاذا رب العباد سبحانه وتعالى يستجيب لعبده ابراهيم، رب هب لي من الصالحين. كان من الواجب ان نسمع البشرى، يا ابراهيم ان زوجك سوف تكون حاملا، هذه البشرى، لكن لا، فبشرناه بغلام، لم يبشره بطفل، لا، وانما الطفل قد يموت والحامل قد تسقط ما في بطنها، لكن ان يبشرها بغلام. ووصفه رب العباد عز وجل غلام حليم، سبحان الله. ولما جاءت زوجه الاخرى تأمل في كرم الله عز وجل فصكت وجهها، وعندئذ لما نظرت الى الضيوف لا يأكلون مع ابراهيم لانهم ملائكة، وهو الذي اوجس منهم خيفة، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، فالانسانة الوحيدة التي بشرت بالولد وبالحفيد، وكلاهما رسل من رسل الله وانبياء من انبياء الله وكل من الصالحين. هذا كرم الله عز وجل في باب الامل، فيا من فقدت الامل في شيء اطرق باب الله سبحانه وتعالى، لان عنده خزائن كل شيء. ان لم ترزق بولد قل يا رب هب لي من الصالحين، ان كان عليك دين قل يا رب سد عني الدين، ان كنت في هم يا رب اذهب همي، ان كنت في غم قل يا رب اذهب غمي، ان كنت في كرب يا رب ارفع الكرب، ان كنت ذليلا قل يا رب اعزني، ان كنت مريضا قل يا رب اشفني، ان كنت ضعيفا قل يا رب قو في رضاك ضعفي. ليس لك الا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا كريم الله موسى. قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. انت ايها العبد الصالح، ايها العبد الضعيف، انا وانت، اذا التجأنا الى رب العباد هل نصير ايضا ضعفاء ام لا يستطيع احد ان يغلبنا لان معنا رب العباد عز وجل؟ احبتي في الله، ان شهر رمضان هو شهر الامل، شهر الدعاء المستجاب، ولكن هل ينتهي الخير بعد رمضان؟ نعم، قد يظن العبد ان الخير ينتهي بعد رمضان، لكن الخير لا ينتهي ابدا من امة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير امة اخرجت للناس. لكن هناك وجوه رأيناها في رمضان، نتمنى وندعو الله ان يواظبوا على ان نراهم بعد رمضان في المساجد وفي صلوات الجماعة وفي صناعة الخير وفي مجالس العلم، هكذا اذا كانوا ربانيين لا رمضانيين. انا اريد منك ان تكون ربانيا لا رمضانيا، لا تعبد الله في رمضان ثم تتكاسل بعد رمضان. بعد رمضان كنت تختم القرآن في رمضان عدة مرات، لا تنسى ابدا، لا تنسى ابدا ان رب العباد سبحانه وتعالى يحب منك الحال المرتحل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الحال المرتحل يا رسول الله، قال الرجل يضرب من القرآن بأوله حتى يأتي آخره، كلما حل ارتحل، يعني كلما انهيت ختمة بدأت في ختمة اخرى، هذا هو افضل الاعمال عند الله رب العالمين. لك في القرآن 30 جزءا، كل يوم اذا قرأت جزءا نصفه في الصباح يستغرق منك 10 دقائق ربع ساعة، ونصفه قبل ان تنام ربع ساعة، الا تعطي كتاب الله نصف ساعة في 24 ساعة، وانت تعطي الطعام والمواصلات والعمل والنوم ساعات كثيرة. احبتي في الله، انما علمنا شهر الامل ان نستقيم على العمل وان نخلص في العمل وان نستقيم على طريق الله. لماذا؟ لان السؤال الذي يطرح، من منا يضمن ان يعيش الى رمضان القادم؟ لا احد. وطالما انني لا اضمن، عندئذ اثق ان رب العباد اذا صمت ايمانا واحتسابا ان احافظ على ما صنعت ولا اضيع ما صنعت. لا تضيع يعني النظر بعينيك الى المصحف طوال العام، لا تضيع لسانك الا بذكر الله عز وجل، لا تضيع على الاذان سماع كتاب الله وسماع الخير، لا تضيع على يدك اعطاء الصدقات والمسح على رؤوس اليتامى.